رسولنا وعلى آله وأصحابه وموالاه. هيدا سواج لري شرف الممتع لتي أتدوء أناني باب فروض الوضوء وصفته نقبى أرلري النية أو أني بيج 127 من قوله والنية بمعنى القصد ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل والنية شرط في جميع العبادات مرتي أجاوصة أني والنية سنين أهوى أنا تنبع شيئا ولا أبينو أنا ياري أني كما نية وصل أين تنبعني النية Ah,